يسعدنا أن نستقبل هذا المساء الروائية لينا هويان الحسن، وباسم اللجنة، لجنة الاثنين الأدبي، وباسم المعهد أرحب بها وبكم. كتبت لينا هويان الحسن رغم صغر سنها 5 روايات، هي معشوقة الشمس، التروس القرمزية، التفاحة السوداء، بنات نعش، سلطانات الرمل. هذه سلطانات الرمل، وهذه بنات نعش. وكتبت بالإضافة إلى ذلك كتابين، هما مرآة الصحراء وأن كرنين تفاحة الحلو. وفي معظم رواياتها تمثل بادية الشام الفضاء الأساسي الذي يتحرك فيها، التي يتحرك فيه أبطالها وبطلاتها وبشرها وإبلها وخيولها وصقورها. عالم البدو هو العالم الذي تركز عليه لينا وتفتح لنا مغاليقه وتطلعنا على بعض أسراره، لا سيما وأنها تعرفه من الداخل، إذ إنها من قبيلة جميلة القيسية وعاشت شطرا من حياتها في ديرة شمبل، وهي البراري الممتدة شرق حمص وحماة والممتدة إلى تدمر والرقة. تاريخ البادية سراب وظباء وجن وخرافات، والبداوة المقصودة عند لينا هي البداوة الأصيلة وليست البداوة النفطية التي أفسدها الأخضر المبارك الدولار كما يقولون. هي عزة وشهامة ومروءة وكبرياء، لذا تهدي لينا روايتها الأخيرة سلطانات الرمل إلى شم الأنوف من الطراز الأول. وإثباتا للذات الأنثوية تركز لينا على الشخصيات النسائية اللواتي يملأنا فضاءها، فضاء رواياتها: حمر الموت، قطنة، عنقة، منوى، سكرة الأولى وسكرة الثانية. وتقول: النساء ينسجن التاريخ أكثر مما يفعل الرجال أو كما تتوهم غالبيتهم. وتستمد حكايات هؤلاء النساء من شهادات تاريخية واجتماعية بدوية عرفت كيف توظفها روائيا وفنيا. بوسعي أن أقول إن محرك هذا الفضاء البدوي هو السراب والذاكرة. السراب لأنه كما تقول يجالس البدو كرفيق درب، كفنان، طبيب، محام، مشاكس، عميق، ملغز، روائي، ساحري، حقيقي، فضائي، تماما مثل ما هو كان سائحا دائما على وجه الأرض يوم كان للأرض وجنات، وجنات 1000 امرأة وامرأة تخطر عليها ظباء وأرانب وثعالب ويربيع وذئاب عنبر ونوق وكلاب. هذا السراب يمنحك اليقين بأن هناك وراء الأفق شيئا ما سيبقى. أما الذاكرة فهي سلطانة الرواية، تبدأ أول جملة بها وتنتهي أيضا، ويسمع حفيفها دوما في تضاعيف رواية سلطانات الرمل. تقول: الزمان لن يخفق في تذكرها حين يخطل التاريخ، لأنه يستطيع الآن أن يسمع مرآه يوما. وتنتهي الرواية بالعبارة التالية: لا زالت شقائق النعمان تبرز في الربيع لتثير فكرنا خلال لحظة فيها نؤكسد الذاكرة ونقرأ القادم. أترك لينا تروي لنا قصة هذا القادم من تلك الصحراء اللغز وذلك السراب التفسير كما تقول، وتدور المغازل وتحوم الصقور ويهجم النشامة. هذا يذكرني بعبارة لفيرجيل عندما قال في بداية الإنيادة: كري تيفوزي أيتها المغازل اجري. وأشكر الحضور الكرام طالبا منهم إطفاء الهواتف الجوالة وشكرا.